وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله أو إطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة وأقوال السلف، أليس كذلك؟ دور في القرآن أن الله نفى أن يكون جسما أو أثبت أنه جسم، ما تجد. هل في السنة أن الرسول أثبت أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم؟ ما تجد هذا. في أقوال السلف ما تجد هذا. ما حدث القول في الجسم إلا بعد حدوث البدع، ولهذا يقول نقول هذا ليس بموجود، وإطلاقه من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل، لأن كلمة جسم إذا قلت هل الله جسم ولا لا يحتاج إلى تفصيل. فنقول أولا أما بالنسبة للفظه فلا نلتزم بالإثبات ولا بالنفي. لماذا؟ لعدم ورود ذلك، ما ورد أن الله أثبته ولا نفاه، فحقنا أن نمسك عما أمسك الله عنه. بالنسبة للمعنى أن نقول إن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع على الله. نحن مثل في أجسامنا بقية الجسم مفتقر للرأس، لو زال الرأس ما لا فائدة من الجسم، واضح؟ مفتقرين إلى إلى إلى إلى الأمعاء والمعدة والقلب والكبد، لو أزيلت هذه منا ما بقينا. بالنسبة للرب عز وجل ما يمكن أن يكون هكذا، ما يمكن أن نقول إن الله جسم بهذا المعنى أبدا، لأن ذلك يستلزم الحدوث والنقص العظيم، ويستلزم أن للخالق خالقا أحدثه. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. لأنك لو لم تصف الله بهذا معناها أنه ليس بموجود. لو قلت ليس قائما بنفسه ولا متصفا بالصفات، إذن هل يمكن أن يكون موجودا؟ لا، بل هذا كقولهم إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمينه ولا شماله ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. وش يكون؟ لا شيء. فأنت إذا آمنت بالله عز وجل بأن بذات متصفة بالصفات اللائقة بها فهذا هو الحق، ولا يلزم على هذا شيء من اللوازم الباطلة أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.